ابن القيم بيذكر في آثار الذنوب والمعاصي، بيقول أنها يعني تفقد العبد الغيرة. وأتكلم حقيقة كلام يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طيب وجميل. ف المعاصي تفقد، أي نعم تفقد أو تفسد، نعم، المسلم أو الشخص الغيرة، يصبح يعني عديم الغيرة. وطبعا بيفصل بيقول الغيرة غيرة في النفس، غيرة في الأقارب، غيرة في المجتمع، يعني تفصيل حقيقة جميل. الشاهد شيخي والسؤال أنه أحد الإخوة الجالسين يعني في الدرس بيسألني بيقول يا أخي هل الغيرة أمر نسبي ولا يعني كل من عصى أو كل من يعني ابتعد عن الله فقدت منه الغيرة؟ فسبحان الله يعني أنا فهمت كأني جواب يعني ما يريد السائل، فأجبت قلت أن الأمر نسبي ليس يعني هذا، لأنه بعض الكفار عندهم غيرة، يعني كما نعرف من التاريخ أيام الجاهلية كيف أنه بعض العرب الجاهليين كان عندهم غيرة. فنريد حقيقة يا شيخ أن يعني توضح لنا هذا الأمر، أنه هل الغيرة أمر نسبي بالنسبة لقضية وعلاقتها بالمعاصي، وأن هل الكافرين كذلك عندهم غيرة في بعض النواحي؟ وجزاكم الله. لا شك أن الدنيا اللي أنت عملت فيها هي حقيقة لا مرية فيها، لكن أنا أعتقد أن كما أن هناك أسباب لفقدان الغيرة هناك أسباب لاكتسابها، فالقضية قضية متقابلة بأسباب مزيل لها وبأسباب مثبت لها أو مزود لها. كون ذلك كان في الجاهلية في حقيقة، لكن هذا لا ينفي أن يكون لها أسباب، مثل الكرم مثلا، مثل الجود، مثل الشجاعة، فممكن هذه أن تكون أسباب كونية بتحقق الغيرة. وهناك أسباب كما ذكر ابن القيم من الذنوب والمعاصي لتقليل الغيرة أو القضاء عليها بالمرة. وقول يا شيخي أن الغيرة أمر فطري في الإنسان، طبيعة الإنسان. نعم، لو خلي هو ويعني والفطرة، نعم، يبدو أن الأمر كذلك.